تقي الدين السبكي عبد الوهاب، تقي الدين السبكي ابنه عبد الوهاب تاج الدين، وقد مر عليه كلب فقال كلب ابن كلب، فقال أبوه فزجره أبوه فقال له أوليس هو كلب وأبوه كلب، ده ابنه يقول هذا الكلام، فأشار إلى لسانه، يعني هو صحيح كلب ابن كلب لكن الأدب واجب، يعني هذا صحيح لفظ لكن ما يصدر من لفظ مؤدب، رجل مؤدب لسانه طيب ما يصدر منه مثل هذه الألفاظ حتى لو كانت على الحقيقة. ونجد هناك فرقا بين الذين يدرسون على الشيخ منذ صغرهم وبين الذين تتلمذوا على الشيوخ في الكبر، تجد بين شاسع بينهم الاثنين. احد بركات التتلمذ على المشايخ الاحساس بالذل بين يديه مهما فعل فيه، ويعني لعلي ذكرت في مثل هذه المناسبة حكايات الأعمش الطريفة مع تلاميذه، وكان الأعمش رحمه الله سليمان بن مهران وهو إمام ثقة ثبت كان شرسا مع تلاميذه إلى درجة لم نرها لشيخ آخر، يعني في شرف أصحاب الحديث للخطيب أورد أشياء كثيرة من هذا المعنى، منها مثلا إنه اشترى لهم كلبا، كان أصحاب الحديث تعرفين الإمام لما يكون ثقة الكل بيتهافت عليه، ليه؟ لأنه حديثه جيد، يعني لما تأخذ حديث عن الأعمش مثلا مع عسره ما كان ما يعني يكاد يريح التلميذ، هو متهافت عايز من الأعمش كثير ومن الأعمش يحرمه، طب يحرمه ليه؟ برغم أن الأعمش من أكثر الناس حديثا، يعني ما كانش بخيل بالحديث ولا حاجة، لكن هي العادة كده، أول ما يلاقي التلميذ متهافت عليه ويحرمه، والله إذا كان ده في خير هيفضل يلح، إذا كان ما يستهلش يبقى هينصرف ويبقى أراحنا من العناء، يبقى ليس بأهله، فكان هو يتمنع بقى على التلاميذ. فمن كثر ما التلاميذ والأئمة اللي أخذوا الرواة، كنت عارفين التلاميذ الأعمش مين؟ ده فيهم شعبة بن الحجاج وفيهم سفيان وفيهم هؤلاء السادة الكبار، فأول ما لقوا كده على طول بيجوا البيت وبتاع أمر ربهم كلب، كل ما يسمع بقى همهمة ووقع أقدام يطلع عليهم الكلب يطلع عليهم بقى، شوف بقى شعبة لما يجري وبيده كراس أمام كلب وغيره من الأئمة، وأول ما الكلب يدخل الدار يقوموا راجعين ثاني، مش يقول لك فلان هو فاكر نفسه إيه، طب ما بدل الأعمش كان فيه ألوف زي الأعمش، وما كانش غير الأعمش كان فيه ألوف، لكن إمام ثقة زي الأعمش مكثر متين هم كان همهم من الدنيا هذا، فجرت تتكرر هذه المحاولة مرات، هو يطلع لهم الكلب وبعدين يرجع الكلب يرجعوا، لحد ما في يوم من الأيام راحوا للدار واقتربوا وهم خائفون، اقتربوا شيئا فشيئا فشيئا وإذا الكلب لم يخرج، فهاجموا على الدار ودخلوا عليه، فلما أبصرهم بكى قالوا لماذا تبكي يا شيخنا؟ قال لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللي هو إيه الكلب. مرة جاء واحد وقال يا أبا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده؟ فأخذ بحلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناد، ما أعطاه الإسناد. مرة قالوا لأبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش تلميذ الأعمش وأخذ عنه الشدة في هذه الرواية، قالوا له يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال ولا نصف حديث، فقالوا له حدثنا بنصف حديث، فقال لهم اختاروا السند او المتن، فقالوا له يرجحونه الى نفسه انت عندنا اسناد، انت لوحدك كده اسناد علشان يعني يدلهم متن عدل ولا حاجة، فقال لهم كان ابراهيم يدحرج الدم، فقال الخطيب فانظر اليه حدثهم بما لا ينفعه، يعني حتى لما جاي حدثهم بمثل حدثهم بشيء لا ينفعهم وليس فيه فقه. هل تتصور ان هؤلاء العلماء كان عندهم مثل هذه العسر في الرواية؟ لا. مر الاعمش هذا كان في في في جنازة وكان اعمى فتأبطه رجل وقال معك يا ابا محمد. طبعا خلوه كان الجنازة ايه لا تسمع فيها الا وقع الاقدام. هو بقى التلميذ الذكي ده خد الاعمش وفضل يشرب به خطوة خطوة خطوة لحد ما بعد تماما عن الجنازة. ثم قال له يا ابا محمد اتدري اين انت؟ قال لا. قال انت في جبانة في كذا، والله لا اردك البلد حتى تملأ الواحي حديثا. اشوف مش راضي يجي ولا حديث ولا نص، ده بقى عايز يملك كشكوت من حديث الاعمش الجيد. فلما وجد الاعمش انه مش فايدة في الموضوع قال اكتب. فجعل حدثني فلان عن فلان عن فلان، والتلميذ ده ايه بيكتب بنهم. هو التلميذ عارف خلق الاعمش، اول ما يوصل البلد هياخد منه الكشكوت. فاول ما هو قبل ما يدخل البلد قابله رفيق من رفقائه فاشر اليه بالكشكول وذهب الايه وذهب الرفيق. فاول ما وصل الى البلد قال وصلنا يا ابا محمد، فامسك بخناقه وقال خذوا الالواح من الفاسق. فقال يا ابا محمد قد مضت الالواح. فقال له كل ما حدثتك كذب. عشان خاطر ما انتفعش بيه. فشفت التلميذ يقول له ايه؟ قال يا ابا محمد انت اعلم بالله من ان تكذب، انت اعلم بالله من ان تكذب. وجاء رجل من الغرباء الى مجلس الاعمش، كان من عادته اذا جلس في التحديث ما يجلس واحد احد بجواره. هو يبدو التلميذ هذا لسوء حظه انه ولا المجلس ممتلئ ولا كده كرسي جنب الاعمش الا تقعد. فاحس به الاعمش فتركه. فلما بدأ التحديث يقول حدثنا فلان ويبسط عليه، عن فلان ويبسط عليه، عن فلان ويبسط عليه. طبعا كل اللي في المجلس يقولون له اصبر، لانه هو لو عمل اي حركة الاعمش هيقطع المجلس على طول. ففضل هذا المسكين صابر على تبكيت الاعمش بهذه الطريقة لحد ما انتهى الايه لحد ما انتهى المجلس. وهذه كانت عادة الاعمش، ما يضيق احد على الاطلاق حتى يقوم ويترك المجلس. فكانوا يصبروا على اي شيء يفعله الاعمش من اجل ان يتم مجلسه. واذكر مرة ان هو يعني سأل اصحابه حلاقا لا يتكلم، قالوا الحلاقين دول كلامهم كتير وانا عايز واحد اخر حبش لك كتير. فراحوا للحلاق قالوا شباه اوعى تنطق، احلق له بدون ولا كلمة. لكن هذا حلاق ها احنا لازم نتكلم. فالمشكلة الكبيرة ان هو حب يسأل الاعمش عن حديث. فالاعمش جالس تحت المكنة بقى اللي بياخد بيها نمرة ثلاثة دي، وخد له بقى نص راسه بتاعه وبعدين بيقول له يا ابا محمد ما حديث؟ هو كل اعمش قفز من على الكرسي ونص شعره محلوق والنص الاخر كما هو. وظل ثلاثة ايام في الدار يتحايلوا عليه تعالى يا ابا محمد خلاص الرجل لن يتكلم ابدا، لحد ما اخذ عليه العود والمرافق ان يحلق نص الراس الثاني بدون ما يسأله ولا سؤال. هل الاعمش الذي يلاحظ كثرة روايات الاعمش في كتب السنة كان فعلا بخيل هذا البخل اللي يخلي الواحد ما يعرفش يطلع منه ولا حديث؟ لا طبعا. لكن كان طريقة المشايخ، الشيخ ما كان يعلم فقط انه كان يربي ايضا. فكان اذا وجد في التلميذ كده انفة وكد وجاي بقى مصطحب بقى تاريخه الطويل والعريق والاسرة بتاعتنا تمتد مش عارف القرشيين ولا من مش عارف مين، كان يذله على طول، كان يجيب مناخيره الارض. والله اذا حد برضه مناخيره تبقى الفوق خلاص ما يستطيع ان يعيش مع هذا الشيخ اللي عمال يهزقه كل حلقة. لكن اذا صبر واذا خفض جناح الذل لمن يتعلم منه فانه يعطيه حينئذ العلم الكثير. يحيى بن معين رحمه الله جاءه رجل مستعجل قال يا ابا زكريا انا على عجل حدثني بحديث اذكرك به. قال له اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. وعبد الله بن المبارك مثلا يأتي رجل في الطريق يقابل يقول يا ما أدري كنيته أبو إيه عبد الله بن المبارك أبو عبد الله ولا أبو عبد الرحمن، المهم نداه بالكنية. قال حدثني بحديث. قال ليس من إجلال العلم أن أحدثك في الطريق، برغم أن الجماعة دول